بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. حرف الضاد ضرب له أربعة معان، من الضرب باليد وشبهه، هذا هو الضرب حقيقة، ومن ضرب الأمثال. طبعا الأمثال باعتبار أنها تؤثر في السامع كما يؤثر ضرب اليد على الإنسان، ولذلك يقال بأن المواعظ تكون كالسياط تؤثر في الإنسان حال الموعظة، ولكن إذا ذهب ربما نسيها. ومن السفر، لأن باعتبار أن السفر فيه الضرب في الأرض، حتى قيل بأن الأرض سميت أرضا لأنها تتأرض بمن يسير عليها، ولكن هذه الأرض المذللة التي من يسير عليها يعرضها هو أيضا ينألض بها، وتبتلعه الأرض حينما يدفن فيها. ولذا علماء الفسلجة يقولون بأن جسم الإنسان له طاقة وله قدرة، فعلى تقادم الأيام يضعف جسم الإنسان، لأن الله قد خلق الإنسان بهذه التركيبة لمدة من الزمن يعيشها، حتى صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70. قال: ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة. وذلك حتى ابن المبارك يقول: إذا أردت أن تعرف الحديث فاضرب بعضه ببعض، أي اجمع الطرق وانظر فيها. ضربت عليهم الذلة أي ألزموها، وضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم، ولذلك هذا إلقاء النوم هو سلطان على السلطان، كما قال مروان بن الحكم. عبد الملك بن مروان يقول: النوم سلطان على السلطان، فالإنسان يضعفه الجوع ويضعفه العطش ويضعفه النوم، وهذه كلها علامات نقص الإنسان حتى يخضع المرء إلى ربه. وأفنضرب عنكم الذكرى، أي أنمسك عنكم الذكرى. ضاعف الشيء كثره، ويجوز فيه التشديد. وضعف الشيء بكسر الضاد مثلاه، وقيل مثله هي الضعف. والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح. نعم، وجزء الفتح الضعف، يعني قال بالضعف والضعف. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد، ضر وضر كلاهما بمعنى. وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم. والضر ما يصيب من المرض وشبه، يعني أي شيء يضر به الإنسان. ضحا أول النهار، طبعا أول النهار والضحى اللي هو آخر الضحى، آخر وقت الضحى يقال له الضحى، والفعل منه أضحى. وأما ضحي بكسر الحاء يضحي في المضارع، فمعناه برز للشمس وأصاب حرها، ضحي يعني كأنه قد تعرض لحر الشمس. ومنه لا تضمأ فيها ولا تضحى. ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة، ثمة أسماء تطلق على المفرد والجمع مثل هلمة تطلق على الجميع. ضيق بكسر الضاد مصدر، وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد، كميت وميت، يعني يقال ضيق ويقال ضيق. حرف الطاء طبع ختم، والخاتم الطالع. طول بفتح الطاء فضل أو غنى. طائر له معنيان، من الطيران ومن الطيرة، بالتركية كوش. أستاذ محمد مصطفى طوى قيل اسم الوادي، وقيل معناه مرتين، أي قدس الوادي، أو أي قدس الوادي مرتين. نعم. طهارة له معنيان، الطهارة بالماء، ومنه جنبا فالطهر، والماء الطهور وهو المطهر، والطهارة من القبائح والرذائل، يعني الطهارة تطلق على الطهارة الحقيقية على الطهارة المعنوية. ومنه أناس يتطهرون، أي يتطهرون عن الرذائل. طيب له معنيان، اللذيذ والحلال، وهذه كلمة طيب يعني يشرحونها في اسمه تعالى الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فالصواب أنها من أسمائه تعالى على الصحيح من قول أهل العلم. طوفان السيد العظيم، يقال له طوفان لأنه صيغة مبالغة لأنه الأشياء تطوف فيه. طاغوت أصنام وشياطين، ويكون مفردا أو جمعا. والطاغوت أيضا رؤوس النصارى على قول، طبعا هو الطاغوت كل ما أطغى عن عبادة الله تعالى، ومعلوم أن الطغيان هو تجاوز الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاهلية. طباق بعضها على بعض، يعني ذكرت هذه السماوات سبعا طباقا أي بعضها على بعض، وطبقا عن طبق أي حالا بعد حال، فربنا قد خلق الإنسان من حال، تجد حال أنه يحبي ثم يمشي ثم يعني يكسل وهكذا، وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل الإنسان من طبق إلى طبق حتى يعلم مصيره ورجوعه إلى ربه. طور جبل وهو الطور، طفق يفعل كذا أي جعل يفعله، معنى طفق، فطفق يضرب بالحجر موسى عليه السلام. طائفين من الطواف، وطائف من الشيطان لمم، وقرئ طيف. حرف الله ظهر الأمر بدا، وأظهره غيره أبداه. وظهير معين، هذا لما يتظاهر أحد مع أحد كما تظاهرت حفصة وعائشة. ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قاله أنت علي كظهر أمي، طب إذا قال لها أنت علي كظهر أختي في ذلك خلاف بين العلماء، وهو الظاهر. ظهر البيت أعلاه، لما يقال ظهر البيت أعلاه. وظهرته أي ارتفعت عليه باعتبار أن الظهر هو الأعلى البيت. ومنه فما استطاعوا أن يظهروا أي أن يصعدوا عليه. ظلم وقع في القرآن على ثلاثة معاني، الظلم يأتي على ثلاثة معاني، الكفر والمعاصي وظلم الناس، يعني يطلق على ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وعلى ظلم العبد لنفسه، وعلى ظلم العبد للناس، وهو بمعنى الإنقاص. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منهم شيئا، لم تنقص منهم شيئا، وهو وضع الشيء في غير محلهم، فمن وضع شيئا في غير محله فقد أنقص نفسه وأنقص المقابل. وظلم الناس أي التعدي عليهم، ظن له ثلاثة معاني، التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين، والتهمة. ظمئ عطشة، ظلال جمع ظل، وظلل بالضم جمع ظل، وهي ما كان من فوقه يعني تكون في الأعلى. وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل. حرف العين عاد بالله يعود أي استجار به ليدفع عنه ما يخاف، لكن الإنسان يعني يخشى من وسوسة الشيطان أن تؤذيه، فالإنسان يستعيذ بالله على أي يستجير بالله. ويقال أيضا استعاد يستعيذ، ومنه عدت بربي ومعاذ الله. نعم. العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله، وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة فجمعه جمع عقلاء، وقيل الإنس خاصة لقولها تأتون الذكران من العالمين. طبعا الصواب أن العالمين هو كل جميع المخلوقات، أي شيء من المخلوقات فيقال له عالم، لا فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الجراد، فهي عوالم، وسميت العوالم بالعوالم لأن كل شيء من هذه علامة على موجدها. ولذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في تفسيره يقول كل ذرة في الكون تدلك على الله، فأي شيء تراه يدل على خالقه، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد. يعمهون يتحيرون في ضلالهم، والعمى الحيرة. عدل يعدل ضد جار، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلان بفلان سويت بينهما، ومنه أو عدل ذلك صياما، من هذا كسرها. عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب، فربنا جل جلاله هو الغالب. وعز غلب، ومنه وعزني في الخطاب، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنهم فعززنا بثالث أي قوينا. وقيل العزيز العديم المثل، عفا له أربعة معان. نعم. وقيل العزيز القديم عدتم، والله احنا عدنا هنا العديم في هذه الطبعة. نعم، هي الكتاب له عدة طبعات، يعني لحد الآن لم يطبع الكتاب طبعة تليق به وبمكانة مصنفه. عفى له أربعة معان، عفى عن الذنب أي صفح عنه، يعني هو صفح عنه، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، كما في الآية 52 من سورة البقرة. فقال هنا عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه، لما شخص له حق عند الإنسان فيعفو، ومنه إلا أن يعفون أو يعفو الذي. وعفى القوم كثروا أي كثروا حتى عفوا، ومنه حتى عفوا. وعفى المنزل إذا درس، عفو له ثلاث معان: العفو عن الذنب والإسقاط والسهل من غير تلفة. ومنه طبعا أيضا لما قل عفت الريح الأثر، نعم أي أنها قد أذهبت. ومنه ما لا ينفقون قل العفو، يعني الفاضل عن الحاجة، يعني الإنسان لديه ما لا يكفيه لا يطالب بزكاته. عين بكسر العين وإسكان الياء عين، قال هو جمع عينا. عنت معناه الهلاك أو المشقة، من خشي منتم من عنت، العنت يحق له أن يتزوج من الإماء بشرطين: أن لا يكون لديه طول ينتح المحصنات، والشرط الثاني أن يخاف على أن يخشى على نفسه العنت. ولماذا حرم ذلك إلا بهذه الشروط يا شيخ محمد؟ نعم أيها الشيخ، لماذا لا يحق للإنسان أن يتزوج أنا إلا بهذين الشرطين؟ يعني لا ليس لديه المال أن ينكح المحصنات، ثانيا أن يخشى على نفسه العنت. لأنه إذا تزوج أنا ولدها سوف يتبعها، ويكون هذا حر، تزوج أنا النسل يتبع الأم في الرق، ولذلك جاء الإسلام بدفع الرق، لكنه أجيز في هاتين الحالتين فقط. نعم. ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي أهلككم. وذاك عمار بن ياسر، عمار حر، وسمية كانت عبد عند بني مخزوم، لما تزوجها جاء عند ضيف وحالفه ورأى هذه العبد عنده وأحبها، طالب منه الزواج، تزوجها إياه. كان سيدها أراد أن يعتقها، ما اعتقها سبحان الله، فلما ما اعتقها يعني أبو جهل كان يعني هو الذي يعني يكون ولاؤها له. ولذا عمار يعتبر تابع لمن؟ تابع لأمه، ولذلك عذب غاية العذاب، قتل أبوه وقتلت أمه، وهو أيضا يعني أجاره الله من الشيطان. أو ضيق عليكم العنة أيضا الزنا، ومنه ذلك لمن خشي العنة منكم. وأما عنة الوجوه فليس من هذا، يعني شوف العنة الزنا عنة الوجوه هي خضعت، لأن لامه واو، فهو من عنا يعنو إذا خضع. عاقب له معنيان: من العقوبة على الذنب ومن العقبة. ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبا. نعم. أعجاز، أعجاز نخل أصولها، أعجز الشيء إذا أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه. ومنه وما هم بمعجزين، وما كان الله ليعجزه من شيء. طبعا هذه اللام اللي تسبقها ما كان أو لم يكن تسمى لام الجحود، فيراد بها شدة أن ربنا لا يعجزه شيء أبدا. وأما معاجزين بالألف معناه مسابقين. عال يعيل عيلة أي افتقر، ومنهم ووجدك عائلا فأغنى. وعال يعول عدل عن الحق، وعال يعول أيضا كثر عياله، ذلك أدنى أن لا تعول. ولشرا يقال في هذا المعنى أعار بالألف. عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى، ومنه المعارج باعتبار أن ربنا تصعد له الأعمال وتصعد له الملائكة. وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل صار أعرج. عتبة معناه الرضا، لك العتبة حتى ترضى. ومنها فما هم من المعتبين، يعني هؤلاء لما أهل النار لما يظهرون الضراعة إلى الله لا تقبل منهم الضراعة، لأن الآخرة ليست وقت عمل بل الدنيا هي وقت عمل. ولا هم يستعتبون، العتاب العدل لما يعاتب إنسان، وهذا الشاعر يقول لزوجه أعاذل مهلا بعض هذا التدلل، يعني لا تعذليني. أعد بالألف يعد الشيء هيئه، وعد بغير الألف من العدد يعني عد الأشياء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن خطا نقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، نستطيع أن نعد هاي نعمة وهاي نعمة وهاي نعمة، لكن لا نستطيع أن نبلغ تعدادها جميعا. نقول نعمه لا تحصى ولا يعدها إلا الله سبحانه وتعالى، أو نقول لا يحصيها إلا الله. عرش سرير الملك، ومنهم ورفع أبويه على العرش. أهكذا عرشك وعرش الله فوق السماء، وتعرشون تبنون، وعلى عروشها سقوفها. عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه، مثل السوء لما يسوء الإنسان، وهذا العورة مثل لما الإنسان له عوار يستحل يتبعه من عينه فيها شيء، حاول أن يلبس نظارة سوداء. وذلك قيل عورة الإنسان عورات، أي أوقات انكشاف، يعني حتى الأوقات يقال لها عورات. وبيوتنا عورة، يعني إذا نظر فيها إنسان من غير استئذان، أي خالية معرضة للسراق. عاقر له معنيان، المرء العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان، لما يقول فعقرها يعني عاقر الناقة، الذي جرح الناقة جرحها حتى خرج الدم فماتت. عبر يعبر له معنيان، من عبارة الرؤية اللي هي التعبير، ومنه إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون بمعنى تعبرون. ومن الجواز على الموضع، ومنه عابر سبيل، له عابر طريق يمر في طريق. عمون جمع عم، وهو صفة على وزن فعل، على وزن فعل بكسر العين، عمون بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة، يعني تام تكون أعمى البصر فلا يرى، أو يرى ولكنه أعمى البصيرة. وذاك من حفظ بصره أطلق الله بصيرته، لذا جاءت قوله تعالى الله نور السماوات والأرض بعد النهي عن النظر. ذاك من أطلق بصره في الحرام لم يطلق الله بصيرته. على يعلو تكبر، ومنه قوما عالين. وعلى في الأرض، والعلي اسم الله، والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلالة والعظمة، وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق، يعني منزه عما لا يليق مما يوصف به. عزب الشيء غاب، يعني لو فرضنا شخصنا لا يحبه، عزب مثل واصل لما اعتزل مجلس الحسن وسموا بالمعتزل، قالوا اعتزل واصل مجلسنا. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عزب الشيء غاب، ومنه لا يعزب عن ربك، أي لا يخفى عنهم. عصبة جماعة من العشر إلى أربعين. علقة واحدها العلق، وهو الدم. طبعا هو هذا أغلب التفاسير فسروه بالدم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولا شك أن هذا المعنى صحيح، وهذا عليه جمهور أهل التفسير، أن الإنسان قد خلق من علق وهو الدم المتجمد. لكن قبل الدم المتجمد ماذا كان؟ واحد من الملايين، يعني آخر تحليلات مختبرية قدر ما يقذفه الرجل فيه 694 مليون نسمة. وهذا قد تقول لي ما لا ربنا قد جعل هكذا المخلوقات، ربنا يبين صغر الإنسان. وذلك الإنسان واحد من هذا 694 يذهب إلى جدار البويضة هكذا، فيحرق الجدار ثم يعلق بالبويضة، ورحم المرأة هكذا منكوس، ثم هذا يعلق بقدرة هذا واحد من 624 كم هو صغير، يعني لا يرى بالهين إلا بأضخم المكبرات، ثم يبقى معلق وبعدها لمدة يتحول إلى قطعة جم دم. لما هو 23 كروموسوم زائد 46 تبدأ الخلايا تنشطر وتنشطر وتنشطر وتتكون، وهذا بقدرة الله تعالى. فهو بدايته يعني أخذ الاسم من التعليق الرحم منكوس، ولذلك بعض النساء لما تعدها ضعف يعني تنصحها طيبة 3 أشهر تبقى ما تتحرك وما أشبه ذلك، ويوجد من بعض المرضى يحصل لهم هذا الشيء تبقى مدة من الأشهر. فالصواب العلقة هذا هو، ومن فسره بالندام المتجمد كما هنا هذا صحيح، لكن هذا بعد هذه المدة. وربنا لما يبين هنا يبين صغر حجم الإنسان، ولذا ما هو شعارنا في الصلاة؟ الله أكبر، بل يمر علينا التكبير مرارا في أمور متعددة. عاصف ريح شديدة، عصف اللي هو ورق الشجر، وذاك يسأل ورق الشجر أن يعصف وينزل، وذاك يسأل فرضا يأتي صاروخ ويقع هناك على الشارع يتكسر الجهة بسبب ماذا؟ بسبب العصف كما يقال، والإنسان أحيانا قد يطير بسبب العصف، نسأل الله العافية وأن يجنب جميع بلدان المسلمين القصد. حرف الغين غشاوة غطاء، إما حقيقة أو مجاز، فهذا يطلق على الشيء الحقيقة اللي هو غشاوة حقيقية، وقد يطلق على المجاز مثل وعلى أبصارهم غشاوة، هؤلاء الذين يسمعون القرآن ولا يتقبلونه، ربنا قد ختم الله على قلوبهم على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة بحيث يرون الآيات الكونية، وحقيقة فيها ملمح مهم جدا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ما يسمعونه ويقرونه لا يؤثر فيهم، ما يرونه من الشمس والليل والنهار والهواء والبحر والحيوان والإنسان من الآيات الكونية لا ينتفعون بها. غمام اللي هو السحاب، غلف جمع أغلف، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم وهو على كل شيء، وهو كل شيء جعلته في غلاف، أي قلوبنا محجوبة. غرفة بضم الغين لها معنيان، المسكين المسكن المرتفع، نعم اللي هو المرتفع سباق عالي، والغرفة من الماء بالضم وبالفتح، يعني يقال غرفة يقال غرفة، المرة الواحدة. غادر ترك، ومنه لم نغادر. غل يغل عياذا بالله من الغلول، وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق، يعني الذي يأخذ من المغنم بغير حق كأن يأخذ قبل القسمة. والغل عياذا بالله الحقد. أغلال جمع غل، قال هنا جمع بالضم عن جمع غل، الأغلال جمع غل بالضم، وهو ما يجعل في العنق. طبعا هي صاحبها طلقت فتحها وهي يعني محركة بالحروف، لما نقول بالضم يعني حركها بالحروف. ومنه مغلولة، غلا يغلو من الغلو، وهو مجاوزة الحد والإفراط، الغلو باب خطير جدا. ومنه لا تغلو في دينكم، أي لا تجاوز الحد. غائط المكان المنخفض، يعني كان لما يذهبون إلى الخلاء ما كانت الكنف موجودة، فيذهب إلى مكان منخفض حتى لا جلس لا يرى فيه، ثم صار يطلق على البراز الذي يبرز من جسم الإنسان، ثم استعمل في حاجة الإنسان. شوف حتى استخدام كلمة حاجة يعني فيها تذكير للإنسان أنه ضعيف، بحيث هذه الحاجة يحتاج إليها، وإذا خرجت منه يدفعها، ثم إذا ذهب يذهب إلى المطيبات حتى يذهب رائحتها. غشيا الأمر، يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع، معناه غطى حسا ومعنى، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ومنه الليل إذا يغشى، ولكن هذا الليل يغطي الأشياء بظلمته لأنه يغطي بظلامه، وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى. ومن فوقهم غواش، يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم منه. لماذا؟ لأن النار مؤصدة، كم مرة وردت في القرآن أنها مؤصدة؟ في سورة البلد وفي سورة الهمزة، عليهم نار مؤصدة، معنى مؤصدة أي مطبقة. يقول نصر بن عمران يقول إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وبكل ظالم وبكل من يخاف الناس شره، قال فتوضع في أيديهم الأغلال ثم يلقون في النار، قل لا والله لا تقفوا أرجلهم على أرض أبدا، ولا والله لا ينظرون إلى سماء أبدا، ولا والله لا تجتمع أجفان أعينهم على نوم أبدا، ولا يأكلون طعاما ينفع أبدا، ولا يشربون ماء باردا أبدا. ذلك لما تطبق حتى يؤيسوا من الخروج غاشية من عذاب الله. والغاشية إذن القيامة، القيامة سميت غاشية باعتبار أنها يعني تغشى الجميع، تجد الجميع في هم وكرب وخوف ووجل، لأنها تغشى الخلق. غبر غبر لهم عليان، ذهب وبقي غبر، ومنه عجوزا في الغابرين أي في الهالكين أو في الباقين في العذاب. يقول هنا غبر الماء، معنى غبر الماء أي بقية الماء. غرور، غرور بضم الغين وبفتحها غرور، اسم فاعل مبالغة، ويراد به إبليس باعتبار أن إبليس سمي بالغرور لأنه يغر الناس ويغريهم. غاض الشيء نقص، ومنه بغيض الماء أي نقص بغيض الماء وقيل نعم. وتغيض الأرحام، نعم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. شوف لما تراجع الحامل الطويل تقول عندي الماء زايد الماء ناقص وهكذا، فربنا يعلمهم. وغاضب الضاء يغيض من الغيظ، نعم هذا اللي هو الإنسان يعني يتغيض، ولكن جهنم تتغير على الكفار تكاد تميز من الغيظ، ولكن أهل النار ملائكة شداد غلاظ، والنار تتغيض عليهم تكاد يعني تتفلش من شدة غيظها، فإذا دخلوا فيها عذبوا فيها أشد العذاب. غور غاير من غار الماء إذا ذهب، يعني إذا غار الماء. غرام عذاب، ومنه إنا لمغرمون أي لمعذبون. والمغرم غرم المال، ومنهم من مغرم مثقلون اللي هو الدين، يعني إنسان لما ليس لديهم مال يوفي يكون في غاية العذاب النفسي وفي غاية الإحراج. حرف الفاء، فرقان مفرق بين الحق والباطل، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان أيها 53 في البقرة والآتين نعم لعلكم تهتدون، يعني أي لأجل أن تهتدوا. فهو نفسه يسموه عطف تفسير، هو المقصود التوراة سمي الكتاب فهو مكتوب، وهو جاء عطف فرقان عليه باعتبار أنه قد جعله الله تعالى لأجل التفريق بين الحق والباطل، فربنا قد ذكر هذا. وذكر هذا بعد ماذا؟ بعد الإنجاء، وبعد الإنجاء من فرعون من قتله، وبعد الإنجاء من البحر، وبعد العفو حتى تستكمل النعم، نعمة بعد نعمة. ولك يوم البدر سمي بيوم الفرقان، يوم أعد الله فيه الإسلام والمسلمين. ومنه يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل. فئة جماعة من الناس، فصال فطام من الرضا، فضل له معنيان الإحسان والربح في التجارة وغيرها، يعني هو الزيادة. ومنه يبتغون من فضل الله أي من رزق الله وسعتهم. فسق أصله الخروج، وتارة يراد به الكفر اللي هو الخروج عن طريق الله تعالى والخروج عن الاستقامة، لذا نحن نطلب من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم. وتارة بمعنى العصيان، أي أن الفسق يطلق ويراد به العصيان ويراد به الظلم ويراد به الكفر، لأن كله خروج عن طريق الله. فتنة لها ثلاثة معاني، الكفر والاختبار أي الامتحان والتعذيب. ربنا قال عن موسى قال وفتناك فتونا، وإذا موسى هو كريم الله ويفتن فتونا فما بالك وغيره. فالإنسان لابد أن يحذر الفتن وأن يسأل الله النجاة منها وأن يستعيد بالله تعالى من الفتن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر عمار تقتلك الفئة الباغية، ماذا كان يقول؟ يقول عائدا بالله من الفتن، يعني ما كان يفرح يريدها، يعني كان بالقعقاع يخذ يصيح على صوته اللهم خذ من أجسادنا ودمائنا حتى ترضى. هذا الدعاء ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيف. وهذا عما نقول عائلا بالله من الفتن. ابن حجر لما أورد هذا الخبر قال ويستدل به على بطلان الخبر المروي لا تسبوا الفتن فإنها حصائد المنافق. هذا الحديث موضوع مكذوب باطل والأحاديث الصحيحة تدل على خلافهم. فاء يفيء أي رجع. فلك بضم الفاء سفينة ويستوي فيها المفرد والجمع. فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب. هذا هو الفلك بقدرة الله تعالى. وهذه المجرات لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى حتى يعلم الإنسان صغر حجمه وعظمة الخالق الكبير سبحانه وتعالى. فزع له معنيان: الخوف من الإسراء، ومنه إذا فزعوا فلا فوت. فرح له معنيان: السرور والبطر. السرور والبطر، الإنسان قد يفرح بشيء، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقسم يبطر كالذي يأتي بالمال فيحرقه أو يلغيه. فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي، يعني هاي الفاحشة والفحشاء كل ما يقبح عياذا بالله تعالى. فرض له معنيان: الوجوب والتقدير. طبعا هي لها أكثر من هذا، سورة فرضناها بأي معنى أنزلناها. فتح له معنيان: فتح الأبواب، ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا، يحكم بيننا وبين قومنا، ومنه افتح بيننا وبين قومنا. ويقال للقاضي فاتح، واسم الله الفتاح. شيخ مصطفى محمد الفاتح لماذا قيل له الفاتح؟ نعم، فتح هذه البلاد الكبيرة، ولذلك نحتسب الأجر له في كل من يصلي في تلك البلاد، يعني هو والمن معه. طبعا يوجد شرح في صحيح البخاري اسمه الكتاب الكوثر الجاري لأحد الأشخاص كان في ضمن الجيش الذين فتح القسطنطينية وفاة 837، من الشروح الممتازة جدا، لدي منه نسخة في البيت. فاتح واسم الله الفتاح، قيل الحاكم وقيل خالق الفتح والنصر. انفضوا تفرقوا، فطرة خلقة ابتداء، يعني ابتداء الخلقة. ومنه فاطر السماوات باعتبار خلق جديد لم يكن مخلوقا من قبل، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وفطرة الله الذي خلق الخلق عليها. وأفطر بالألف من الطعام فطور شقوق. أفطر يعني الإنسان لما يستيقظ الصبح فأفطر باعتبارا لماذا الصبح؟ باعتبار أنه شيء جديد أدخله إلى معدته، يعني قد الإنسان صلى الصبح فأكل شيئا. فلما وضع الفطور الساعة 7 قال كل يا فلان، قال أنا قد أفطرت حينما استيقظ. وقال له ماذا صنعت؟ قال أكلت عسلا. نعم، فهذا باعتبار شيء سمي يعني جديد دخل إلى معدته. نعم، فطور شقوق. ولك هذه السماء ليس لها فطور، ولكن احنا ننظر لها نظرة. ثم أمرنا الله تعالى بإعادة النظر حتى إن الشنقيط يرى وجوب النظر إلى السماء. ولا شك أن النظر إلى السماء عبادة يؤجر عليها الإنسان، وهذه صح أن يؤلف فيها بحث بعنوان النظر إلى السماء عبادة، وتجمع النصوص ثم تقدمها للناس ينتفعون منها، فيكون كل من قرأ وانتفع تؤجر أنت على هذا. نعم، ومنه انفطرت انشقت، فالسماء هذه تنفطر وتنشق وتكشط. ويتفطرنا، نعم، فج أي طريق واسع وجمعه فجاج. فار التنور، يقال لكل شيء هاج وعلى حتى فاض. لك يقول عبد الله مثلا يقول من أراد العلم فليثور القرآن. ومنه هي وهي تفور، وقولهم فارت القدور باعتبار أن الشيء يغلي، وذلك هذا الشيء اللي تحت يسمى مرجل. فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج، فاكهين من التلذذ بالفاكهة، وده من رحمة الله أن الطعام ننتفع منه ونتفكه أي نجد به لذة. ولذا الذي يأكل بشرح بسرعة يقال له على مهلك على مهلك. ولذلك جاء في الحديث يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. هو لماذا يقيء؟ لأنه جاء مع بقية الكلب أكل سريع ثم ذهب في مكان آخر فأخرجه ثم يعيده من جديد. فإحنا ننتفع حتى من شرح الكلاب، ننتفع أننا حينما نأكل الرمان والتفاح والبرتقال والعنب نأخذه تتقوى به أجسادنا ونتفكه به، نجد به لذة وهي السرور واللهو. فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة. وهناك من يعني من ألف كتابا ما الفرق بين الفؤاد والقلب، استفز يستفز أي استخف، فقه أي فهم، ومنه لا يفقهن، وما نفقه كثيرا في حرف جر بمعنى الظرفية. نقول أين الأستاذ مصطفى؟ نقول في الدار، أي داخل الدار. بينما لو كان في الأعلى نقول على الدار، باعتبار أن على تفيد الاستعلاء. فهذه حروف الجر كم عددها؟ حروف الجر 20 حرفا، هاك حروف الجر في الفتح المالك فساغ 20 منها، وكل واحدة لها معنى، وهذه المعاني لها أثر ودور كبير جدا في معانيها. وضربنا مثل أن اللام حرف جر وإلى حرف جر، لكن اللام تفيد التعليل وإلى تفيد انتهاء الغاية، ولدينا هنا رجلان وحصل احتفال رأس السنة وأراد النساء يذهبن، فأظهر كل واحد من رجال هاتين ورأتين رجولته. أحدهم قال أنت طالق إن ذهبت إلى الحفلة، آخر قال أنت طالق إن ذهبت إلى الحفلة، فذهبتا في نصف الطريق ثم عدنا. فمن التي حصل عليها الطلاق أيها الفتى، ومن التي لم يحصل لها الطلاق؟ التي قالها إن ذهبت إلى الحفلة لا يقع حتى تذهب إلى الحفلة، لأن إلى تفيد انتهاء الغاية. أما للحفلة الآن لفعل، مجرد أن خرجت بنية الذهاب إلى الحفلة وقع الطلاق. تمام مولانا، شكرا. وقد تكون للتعليل، وقد تكون بمعنى مع، وهذه الحروف الجر تتعاوض، تكون معاوضة فيما بينها. وقيل بمعنى الفاء لها ثلاثة عاطفة ورابطة وناصرة للفعل بإضمار أن، ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب. هذه الحروف كل واحدة لها معنى. شوف الترتيب، لما نقول جاء، ما اسم هذا الفتاة؟ جوهر. نقول جاء الأستاذ مصطفى وجوهر، قد يكون جوهر قبل وقد يكون أستاذ مصطفى، لا تفيد الواو ترتيب ولا تعقيب. لكن لما نقول جاء الأستاذ مصطفى فجوهر، يعني بعده بس مباشرة دخل أستاذ مصطفى ودخل جوهر. إذا نقول جاء أستاذ مصطفى ثم جوهر، يعني تفيد التراخي، يعني مصطفى أستاذ مصطفى أول ثم بعده بزمن قد يكون بسيط وقد يكون طويل. نعم، قالوا معناها الترتيب والتعقيب والسبب. هذه الفاء، قالوا معنى الفاء لها عاطفة ورابطة وناصرة للفعل بإضمار أن، ومعناها الترتيب والتعقيب والسبب. لها معاني جميلة. لما نقول اعبد ربك فتدخل الجنة، هي فاء سببية، فدخولك الجنة عبادتك لله سبب في دخول الجنة. حرف القاف قرآن، القرآن العزيز، ومصدره قرأ أي تلا. وذلك ما لا يستفاد من هذا من تسبيته بالقرآن، ينبغي أن نقرأه كثيرا ليل نهار صباح مساء، وأن نعطيه أفضل أوقاتنا لا فضول أوقاتنا. ما الفرق بينهما يا محمد؟ نقول نعطيه أفضل أوقاتنا لا فضول أوقاتنا. نقول القرآن الكريم ينبغي أن نعطيه أفضل أوقاتنا لا فضول أوقاتنا. يعني الآن إذا استيقظت الصبح مباشرة، لما صليت الصبح مباشرة جلست وقرأت جزء من القرآن يمشي الحال. لو فرضنا صليت ونمت ويسعى العمل ورجعت، جيت بالليل قالت أمك يا محمد هل قرأت الجزء؟ قلها ما صار عندي مجال. هنا تعطيه فضول الوقت، يعني الوقت الزائد، أنت ما عندك وقت زائد. فينبغي أن أفضل أوقاتنا نعطيها للقرآن لا نعطيه فضول الأوقات. نعم. وإذا تسميته بالقرآن فيها حث على أن نكثر من قراءته، كما قال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه إشارة وحث إلى أن القرآن ينبغي أن يكتب. ولكن الآن لما نقل لنا القرآن، نقل لنا صوتيا ونقل لنا حرفيا مكتوبا وهكذا، ففيه الحث على أن يعتنى به مكتوبا. ولكن كتبه الصديق وكتبه عثمان وأرسلت النسخ إلى البلدان. ومنه إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه في صدرك، وقرآنه أي التوفيق لأن تقرأه على الناس. في سورة الأعلى ذكرت هذا في سورة القيامة، صحيح؟ إن علينا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، اللي هو الأحاديث النبوية التي بينت ما في القرآن. هذا المعنى قد جاء في سورة الأعلى، أين نجده؟ فكر يا بني. أحسن، فلا تنسى لا، هذه نافية أم ناحية؟ نافية. ناهية. إذا ناهية ذكرها فلا تنس، لأن الناهية تلزم الفعل المضارع، هذا آخره ألف مقصورة. النافية لا، الناهية تلزم. أقول لا تدرس، أقول فلان لا يدرس، فهذه نافية ليست ناهية. وفيها إظهار منه أن الله سبحانه يظهر منته على النبي صلى الله عليه وسلم، نقرأك القرآن ولن تنساه بمشيئة الله تعالى. جيد. وفيها حكم طبعا حافظ ابن حجر، وهذه ليست السنة، لكن صنيع كان لما يريد أن يقرأ في كتب الحديث أو كتب التفسير أو غيرها ويجلس القراء يقرأ سورة الأعلى، لما أخذ من هذا المعنى. نعم. إذا قرأ القرآن العزيز، طبعا القرآن عزيز، لو فرضنا أنت الأخ ما شاء الله حافظ، لو يهمل القرآن سينساه، لأن القرآن كتاب عزيز لا يثبت في صدر من لا يقرأه. نعم. ومصدره قرأ أي تلا. ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. قنوت له خمسة معاني: العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكر. لو فرضت تقول الإنسان أنا لدي كذا وكذا، أقنتني، ما معنى أقنتني؟ معنى أدعني، فلها معاني. نعم. طبعا هو هنا أنا ذكر هذه المعاني الخمسة. والسكوت، وقوموا لله قانتين، ما معنى قانتين؟ أي ساكتين لله تعالى. وفيه الحث على القيام، يعني الآن جئت وجدت الإمام ساجد، ما يصح أن أنت تكبر تكبير الإحرام وانتهى على السجود، تكبر تكبير الإحرام وأنت قائم ثم تكبر للهوية للسجود، وكذلك إذا كان راكعا. فإذا وقوم الله قانتين أخذنا من هذين المعنيين، السكوت لا نتكلم. الصحابي شرحها لما جاء معاوية بن الحكم السلمي وعطس أحد الصحابة في الصلاة فشمته وهو يصلي، فبعضهم أثناء الصلاة غضب عليه، فنزل قوله تعالى، يعني قل كنا نتكلم، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين لا تتكلمون فيما بينكم. لذا تكبير الإحرام من معانيها أن الإنسان قد دخل في حرمات الصلاة، لا يحق له أن يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا يتكلم بكلام خارج الصلاة. قضاء لها سبعة معان، هذه معان أصلها معاني بالياء، لكن تحذف الياء ويعوض عنها بتنوين العوض. الحكم هذا القضاء، والأمر لما أنت الناجز نقول يا فلان قضيت عليك أن تجلب لنا كذا وكذا، أي حكمت عليك. والأمر تأمر إنسان، والقدر السابق يعني ما قدره الله تعالى في علمه، وفعل الشيء والفراغ منه فقضاهن سبع سماوات، والموت باعتبار أن هذا الموت يعني الله قد قضى على عباده بالموت جميعا وقهرهم بالموت، والإعلام بالشيء، ومنه قضينا إليك ذلك الأمر. قدر له خمسة معاني: من القدرة، ومن التقدير، ومن المقدار، ومن القدر والقضاء. وبمعنى التضييق، يبسط رزق لمن يشاء ويقدر، أي يضيق سبحانه وتعالى، نحو فقدر عليه رزقه، وقد يشتد وقد يشد الفعل ويخفف، يعني قدر وقدر. والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء، والمقدار بالفتح لا غير في المقدار. حتى عند الأشراف لما نقول نقدر صحيح، يعني ما مقدار هذا الشيء وما قيمته. ثم يأتون بها كافا ويشمونها بقاف، فليس صحيح. وإذا اللغة الإسطنبولية يجعلونها قاف، تمام مولانا؟ نعم. إذا كلامي في خطأ صحح لي، لا بأس. قام له معنيان، من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر. يعني نقول من يفعلها؟ أقول أنا أقوم به، ويطلق على القيام حقيقة بالأمر بتقديره وإصلاحه. ومنه الرجال قوامون على النساء، وهذا طبعا هذا تكريم للنساء ليس بخس لحق النساء، أن الله قد جعل الرجال يقومون في مصالح، وتجلس في بيتها أميرة وملكة ولديها وظيفة أعظم وظيفة، لو اجتمع رجال الدنيا جميعا أن يقوموا بالولادة لا يستطيعون أن يقوموا بالحمل والولادة. الرجال قوامون على النساء، وقام الأمر ظهر واستقام، يعني فشيء قل قام الأمر، نعم قل قامت الحرب على ساق. ومنه الدين القيم، دينا هنا قال قيم، دينا قيم في آخر سورة الأنعام، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشركين. له ثلاثة معان، أقام الرجل غيره من القيام ومن التقويم. ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أجعله قائما وليس معوجا ولا ساقطا. وأقام في الموضع سكن فيه، الإقامة ماذا يسمونها؟ إقامة صحيح. أنت عندك إقامة يا بني؟ أحسنت، اللهم يسر لنا إقامة طويلة المدى. نعم. ومنه مقيم أي دائم. قيوم اسم الله تعالى وزنه فيعول، وهو بناء مبالغة، قيوم شدد مبالغة من القيام على الأمة. فربنا قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات. نعم. معناه مدبر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة، فربنا مدبر أمر الإنسان، بل حتى الإنسان لما يكون في القبر وما يحصل له يعلمه الله، وهو بتقدير الله تعالى. ومنه قائم على كل نفس، له معنيان، مصدر قام على اختلاف معانيه، وبمعنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة، لما نقول هذا كتاب قيم، نعم له قيمة. قرض سلفا، والفعل منه أقرض يقرر. أقسط، شوف أقسط بألف قسط عدلا في الحكم. ومنه يحب المقسطين أي العادلين. وقسط بغير ألف جار. ومنه أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. مقاليد في قوله خزائن، فيه قولان، خزائن مفاتح تطلق على مفاتح تطلق على الخزائن، فربنا بيده مقاليد السماوات أي خزائن السماوات والأرض. قدس يقدس من التنزيه والطهارة أي نزه، وقيل من التعظيم، هو لما نزهه عما لا يليق فقد أثبت له ما يليق، فيقال على التقديس والتسبيح هو تعظيم أيضا. والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق، فهو المقدس المنزه عما لا يليق به، والمنزه عن مشابهة المخلوقين. قال يقول من القول، وقد يكون بمعنى الظن، ومصدره قول. وقال يقيل من القائلة، يقال القائلة يقال القائل، اللي هي القيلولة، وهذه القيلولة نافع جدا، لأنه إذا بقي الإنسان لا ينام في الصيف الأبخرة تصعد من جسمه إلى عين إلى الدماغ، فيجد الإنسان التعب. ومنه أو هم قائلون، هذا فيما يتعلق بعذاب الله تعالى. وأحسن مقيلا، وذاك أهل الجنة أين يقيلون؟ في الجنة. وهذا فيه إشارة إلى قصر هذا اليوم على من؟ على المؤمنين. أما على الكفار فهو يوم عسير. قفى اتبع بهمز القطع أم وصل؟ همز القطع. وإذا همز القطع لا تقرأ أتبع، ينبغي أن تقرأ همز وصل اتبع. نعم. وأصله من القفى يقال أقفوته إلى إذا جئت في أثره. أتم هكذا أنا هم عندي حبيت وجاء قال كذا في الأصل، ولعلها خطأ والصواب جئت. وقفيته بالتجديد إذا سقط شيئا في أثره. ومنه وقفينا من بعده بالرسل. قرن جماع من الناس، أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وجعلنا السماء عليهم مدرارا، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. نعم. وجمعه قرون، قواعد البيت أساسهم، واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد وهي العجوز. قربان ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبائح. الأتراك يسمون عيد الأضحى قربان بايرمي، جيد، بايرمي هو عيد وقربان يعني قربان، فسموه باسم لأن الأتراك جميعا يضحون لأنهم حنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الأضحية واجبة. وقربان أيضا من القرابة. قلى يقلي أبغض ما ودعك ربك وما قلى، فربنا ما ترك نبيه ولا أنه أبغضه بعد أن أحبه. ومنه وما قلى ولعملكم من القالين أي المبغضين، اقترف اكتسب حسنة أو سيئة. قصص له معنيان من الحديث، ومن قص الأثر اتباع الأثر، أثر وتأتي تضع قدم على قدم. ومنه على آثارهما قصصا، أي موسى وخادمه. وقصيه، هذه الأم أمرت البنت أن تذهب في النظر على أخيها، أخيها كان يسير يسير يسير في البحر، الله أوحى لها تضعه في تابوت ثم تلقيه في البحر، فألقته، فكان هذه تسير باليابس، أين ذهب هذا؟ ذهب بين الشجر عند قصري فرعون. ولكن فرعون صار يقتل بالناس، يذبح الأبناء حتى لا يخرج فتى من بني إسرائيل يذهب ملكه. لكن أين تربى؟ تربى ببيتهم. ولذلكهم يقولون بأن مو أصلها ماء، مو سواسل الماء بعضهم سمها موية، وسا معناها شجرة، فوجد بين الماء والشجرة، القاب عن الشجرة، ويقال مو شاء كما يقول اليهود، يعني هكذا بعضهم يصف اسمه قد أخذ من هذا. فهي كانت تقص. ولذلك لما وضعوه للرضاعة قالت أخته هل أدلكم على أهل بيتي يكفلون، فربنا جل جلاله قد كتب له النجاة. نعم. قررت به عينه، نحن طبعا يقال قرة العين، لما يقال فلان قرة عين، أو هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أنت الآن لما ولدك غير حسن تتمنى أن ابنك يصبح مثل فلان، تبقى تنظر على ابن، بس لما يكون هو صالح لا تتمنى أن يكون مثل فلان، هو صالح. قررت به عينا. وقرر بالكسر في الماضي، والفتح قرر في المضارع. نعم، والفتح في المضارع. قسطاس ميزان، طبعا يقال أن قسطاس كلمة يعني فارسية ثم عربت، لكن هو المهم أن العربي ما هو الذي تكلم به العرب حتى وإن كان أصله ليس عربيا. قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم. ميزان، قترة وقترة غبار، وعبارة عن تغير الوجه. نعم. وقتور من التقتير، قارعة داهية، وأمر عظيم. قبس شعلة نار، قنط يئس من الخير قرطاس صحيفة وجمعه قرابس. لكن طبعا يعني الصحيفة يعني هذه لا يقال لها قرطاس، لو كانت ورقة بيضاء ليس فيها شيء يقال لها قرطاس. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. مرحبا أستاذ مصطفى، أرجو أن لا يكون الكلام سريعا فيعثر عليك فهم كلام العرب.